نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد قوله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. كلا يقول عنها علماء التفسير كلمة ردع وزجر، والذي قبلها قوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالأناءة والقراءة بعد قراءة جبريل عليه السلام وعدم الاستعجال، وذلك دليل الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف جاءت هذه الكلمة التي يقال عنها كلمة ردع وزجر؟ هي ردع وزجر لمن؟ للكفار، وليست للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين: ردع وزجر وأخذ بالأنات وعدم الاستعجال. الله وجه نبيه صلى الله عليه وسلم توجيه مع علمه جل وعلا بأن استعجال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحرص والاهتمام الشديد بالآيات، خشية أن ينفلت منها شيء عليه، فوجهه الله جل وعلا بالتأني وضمن له حفظه في صدره وإلقائه على لسانه كما نزل، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويحين الوقت الذي يأذن الله جل وعلا برفع القرآن من الصدور والمصاحف، فهو محفوظ بحفظ الله. بشر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بحفظه: إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه قراءته على لسانك. لكن الردع والزجر لما سبق هذا من كون الإنسان ينكر البعث والحساب، من أول السورة فيها التوبيخ للكفار: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم قال جل وعلا: كلا كفار قريش أو الكفار عموما بل تحبون العاجلة، همكم ونظركم واهتمامكم بأمور الدنيا الحاضرة، والدنيا تمضي وليست بشيء بالنسبة للآخرة، والدنيا يعطي الله منها البر والفاجر، وقد تكفل جل وعلا بأرزاق عباده، فردع وزجر لهذا الإنسان المراد به الكفار الذي يؤثر الدنيا على الآخرة، لأنه كما جاء الدنيا والآخرة ضرتان، فمن آثر إحداهما ضر بالأخرى، فإذا آثر الدنيا ضر بآخرته وضر نفسه، وإذا آثر الآخرة ضر بدنياه لكن نفع نفسه. والعاجلة الدنيا، وتذرون الآخرة لأنها بعدها، القيامة وما بعدها، ويوم الحساب ويوم الدين ويوم القيامة التي يتميز فيها البررة من الفجرة. أما في الدنيا فالله جل وعلا يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يتميز، قد يوسع على المرء وهو عاص لله، قد يوسع على المرء وهو فاجر، وقد يضيق على المرء في الدنيا وهو محبوب لله جل وعلا وولي من أولياء الله، وأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يربط على بطنه الحجر أو الحجرين من شدة الجوع، ويخرج عليه الصلاة والسلام من بيته فيجد أبا بكر ثم يجد عمر: ما أخرجكما؟ قالوا: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي أخرجني ما هو ما أخرجكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء رسول الله خير الخلق وأحب الخلق إلى الله، وأبو بكر وعمر أفضل الأمة، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد يبيت الأيام بدون طعام، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يوقدون عليه النار يطبخونه. قلت: يا أماه، ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار لديهم منح، فيرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ألبانها فيشرب منه ويطعمنا. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يحرم الدنيا من أحبابه وأوليائه، لأنها دار ممر وليست بدار مقر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، المؤمن الشاكر أو المؤمن الصابر، يعني الغني الشاكر أو الفقير الصابر، بعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا. فالدنيا العطاء فيها والمنع لا يدل على المحبة ولا على البغض والكراهية من الله تبارك وتعالى، وإنما يوبخ الكافر والفاجر الذي يؤثر دنياه ولا يعمل لآخرته. كلا بل تحبون العاجلة، وفي قراءة بل يحبون، بالتالي الخطاب للكفار وبالياء لاعتبارهم غيب، والخطاب لغيرهم. كلا بل يحبون، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون، تتركون العمل للآخرة، وهذا لجهلكم وضلالكم. ثم بين جل وعلا أصناف الناس في الدار الآخرة، هذه التي يؤثرون عليها ولا يبالون بها ولا يعملون لها، بين مآل الناس فيها. فقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة، من النظر، ينظرون إلى وجه الله الكريم جل وعلا، وهي الزيادة على الحسنى التي قال الله جل وعلا عنها: لهم الحسنى وزيادة. والزيادة على الحسنى التي هي الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. وعاقب جل وعلا الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون رؤية المؤمنين لله جل وعلا في عرصات القيامة وفي الجنة، والكفار محجوبون عن النظر إلى وجه الله الكريم، خلافا لبعض الطوائف المبتدعة التي تنكر، والمنكرون للنظر مأخذهم واستدلالهم خاطئ، يأخذونه من قوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، حينما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر فسوف تراني، لكن الجبل على عظمته وصلابته وقوته لما تجلى الله جل وعلا له اندك. وهذا استدلال خاطئ، لأن قوله تعالى لن تراني يعني في الدنيا، فالبشر في الدنيا ما عنده القدرة على رؤية الله تبارك وتعالى، ما يستطيع ذلك، لكن إذا دخل الجنة هيأه الله جل وعلا لهذا النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم عند أهل الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله جل وعلا: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة بالضاد، أي من النظرة والحسن والبهاء والجمال، يظهر عليها أثر النعيم والبهاء، إلى ربها ناظرة، من النظر، من النظر بالعين والبصر، يعني تنظر إلى وجه الله جل وعلا. والكفار قال الله جل وعلا عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله جل وعلا يبين مآل الناس في الدار الآخرة لعباده في الدنيا، ليختار الموفق لنفسه أي الطريقين يسلك، يسلك طريق الخير فيكون ممن وصف الله جل وعلا بقوله: وجوه يومئذ ناظرة، أم يسلك الطريق السيء وطريق الشر في قول فيكون من أهل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة. اقرأ. قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم، أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة، من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، التي هي النضارة والجمال والبهاء والحسن، وهي تنطق بالضاد، والأخرى تنطق بالضاء التي من النظر. نعم. أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا. وقد ثبتت في رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، يعني أحاديث صريحة وصحيحة بنظر المؤمنين إلى الله جل وعلا في الجنة، وينظرون إليه نظرا بلا إحاطة. فرق بين النظر وبين الإحاطة، فالإحاطة لا تحيط به الأبصار ولا تدركه الأبصار تحيط به، وإنما تراه. فمثلا إذا كنت في مكان ما وحجبك الكعبة عنك شيء ما ورأيت بعض الكعبة، نقول مثلا هل ترى الكعبة؟ تقول نعم. هل تحيط بها؟ تقول لا، أرى ركن من أركانها مثلا، ولله المثل الأعلى. فالخلق ما يحيطون بالله تبارك وتعالى، وإنما ينظر المؤمنون إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة، والآية الكريمة هذه تدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني ما يشبه المرئي بالمرئي الذي هو القمر والشمس يشبه بالله، أو الله يشبه بالشمس والقمر، وإنما شبه الرؤية، أي أن مثل ما نرى الشمس واضحة جلية نرى ربنا تبارك وتعالى في الجنة إن شاء الله. وهذا هو ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى وأئمة العلم، خلافا لبعض المبتدعة الذين ينكرون رؤية الله جل وعلا استدلالا بما سبق، وهو توهم، لأن حال الدنيا تختلف عن حال الآخرة، ولن هذه يؤتى بها للنفي الحاضر، فقد ينفى بها شيء حاضر ثم لا تدل على نفيه في المستقبل، كما قال الله جل وعلا في قوله تعالى في تمني الكفار للموت: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أخبر جل وعلا أنهم لا يتمنون الموت في الدنيا، ولكنهم في الآخرة كما قال الله جل وعلا عنهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت في الدنيا على ما هم فيه من العذاب الأليم في الدار الآخرة، فهم ما يتمنونه في الدنيا، وقال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وليس معنى هذا أبدا أنهم لا يتمنونه في الدنيا والآخرة، ما يتمنونه في الدنيا، أما في الآخرة فقد قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت في الدار الآخرة، فلن لا ينفى بها وليست للنفي المؤبد، وإنما للنفي في الحاضر. والآيات تدل على هذا، كذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على هذا، وهو من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة. نعم. وقوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة باسرة، كالحة، مكفهرة، عبسة، متألمة، يظهر عليها أثر البؤس والشقاء. لما هي متوقعة له من العذاب. تظن يعني توقن، موقنة بالعذاب. تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن يفعل بها فعلة عظيمة، فعلة شنيعة، فعلة تصيب فقار الظهر، يعني تقطع الظهر. المصيبة العظمى يقال عنها هذه فاقرة، يعني تقطع الظهر، هذه شديدة فظيعة. وهم متيقنون بالفاقرة الذي هو العذاب الأليم في الدار الآخرة. قال: هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: باسرة أي عابسة، تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والآيات الكثيرة كثيرة في تمييز الفريقين وتميين وبيان حال كل فريق، والله جل وعلا يبين هذه الأحوال لعباده في الدنيا ما داموا في دار العمل، وبإمكانهم الإقبال على الله جل وعلا والإيمان به وبرسله والعمل الصالح، ليكون المرء على بصيرة من أمره، فيختار لنفسه ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. ولا يستطيع أن يوفق نفسه، لكن عليه أن يقبل على الله جل وعلا بسؤاله والتضرع إليه، فإذا سأل الله بصدق وإخلاص فحري أن يوفق للصواب بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز لي أن أحج عن شخص بأجرة وأنا لم أحج عن نفسي حجة الإسلام؟ لا يجوز للمرء أن يحج عن غيره وهو لم يحج الفريضة، حتى وإن كان حج في حال صغره فتكون تلك الحجة في حقه نفل وليست بفريضة، فإذا بلغ فيجب عليه أن يحج أولا عن نفسه ثم إن شاء أن يحج عن غيره. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وإذا أخذ المرء نفقة الحج ليحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه صارت الحجة عن نفسه ولا تكون عن غيره، ويجب عليه أن يعيد النفقة التي أخذها، لأنه ما حج عن غيره ولو نوى أن الحج عن غيره ما صح، لأنه يجب أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. ويقول: وإن حججت عن شخص هل لي نفس الأجر؟ يقول: إذا حججت عن شخص هل لي نفس الأجر؟ الذي يحج عن غيره بحسب نيته، إن كان قصد تأدية الواجب عن الغير من باب الإحسان إلى الغير، أو قصد مشاركة الناس في المشاعر ومواطن الإجابة والتضرع إلى الله جل وعلا في هذه المواطن، ولكنه يشق عليه الحج بماله لفقره فأخذ ليحج، فأخذ المال من أجل أن يؤدي الحج، فإنه يؤجر على هذا ولو أخذ النفقة. أما إذا أخذ المال من أجل المال، حرص على الحج من أجل المال لا من أجل أن يؤدي الحج، فليس له في هذه الحال أجر، لأنه بحسب نيته. يقول: شخص حج ولم يسع بين الصفا والمروة ماذا عليه؟ حج ولم يسع بين الصفا والمروة ما تم حجه، وإن تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق والطواف بالبيت، لكن ما تم حجه لأنه ما أدى الركن الرابع من أركان الحج. لأن علينا أن نعرف أن الحج له أركان وله واجبات وله سنن، فالأركان لا يتم الحج بدونها، ومنها ما يفوت وقته فيفوته الحج، ومنها ما لا يفوت وقته ولو طال الزمن. فالأركان أربعة: نية الدخول في النسك، ليس التجرد من المخيط، تجرد من المخيط من الواجبات والإحرام من الميقات المعتبر له، لكن نية الدخول في النسك هذا الركن، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي، أربعة. من لم يدخل في النسك ما دخل في الحج أصلا. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وعليه إذا كان أحرم أن يتحلل بعمرة أو يبقى إلى السنة القادمة على إحرامه حتى يؤدي الوقوف بعرفة. ويبقى عليه الطواف والسعي، هذان ركنان موسع فيهما والحمد لله. حتى لو سافر قبل الطواف أو سافر قبل السعي يعود ويؤدي هذين. وهناك واجبات إذا نسي شيئا منها أو تركه لعذر فيجبره دم، هدي يذبح في مكة ويتم. ولا إثم عليه ما دام نسيان أو جهل. وإن تركه عمدا مع القدرة عليه فيأثم بهذا ويجب عليه الهدي ليجبر النقص، ويأثم لاستخفافه وعدم مبالاته بالحج. وهناك سنن كثيرة يحسن الإتيان بها، فإن لم يأتي بها فلا إثم ولا هدي ولا جبران. السنة ما تجبر بهدي، الأحسن أن يأتي بها، لكن إذا تركها لعدم القدرة أو جهلا أو نسيانا أو تعمدا فلا إثم عليه. والواجبات ستأتي إن شاء الله سنعرفها، لكن منها الإحرام من الميقات المعتبر له. الإحرام من الميقات واجب، تجاوز الميقات ما أحرم إلا بعدما تجاوز الميقات نقول عد إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك، يقول صعب علي العودة ما أستطيع، نقول أحرم من مكانك وعليك هدي لأنك تركت واجب. من الواجبات الحلق أو التقصير، تركه نقول عليك هدي لتركك الواجب. من الواجبات رمي الجمرات، تركها عليه هدي ويصح حجه. من السنن مثلا الاطباع عند أول طواف، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين في السعي، هذه سنن إذا أتى بها فحسن، وإذا فاتت عليه فحجه صحيح ولا إثم ولا يلزمه كفارة. يقول أنا مقيم في مكة وعملت زيارة لأمي فحضرت من مصر في رمضان العام الماضي ومكثت هنا حتى الآن حتى نهاية ذي الحجة، ثم سافرت إلى مصر واعتمرت في شوال وحجت قبل أن تسافر، فهل يكون عليها هدي أم أنها تعد من حاضر المسجد الحرام؟ لا، هي لا تعد من حاضر المسجد الحرام لأنها جاءت للزيارة وجاءت للحج وجاءت للعمرة ثم حجت، فتعتبر من الآفاق. وفي هذه الحال ما دام أنها اعتمرت في شوال وحجت من نفس السنة فهي متمتعة، عليها هدي التمتع، فإذا لم تستطعه فعليها صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى بلادها، ولا تعتبر هي من حاضر المسجد الحرام، وإنما أنت المقيم الساكن في مكة نعم أنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام. وأما من جاءت إليك لأجل الحج سواء كانت أمك أو أبوك أو أحد أقربائك فلا يعتبر من حاضر المسجد الحرام لأنه جاء للزيارة أو جاء للحج أو جاء للعمرة، فليس من حاضر المسجد الحرام. إنما إذا جاء ليسكن معك وليستقر معك من أم أو أب أو زوجة أو أخ أو أخت فنعم، إذا استقر وسكن معك فيكون من حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي في حال التمتع والقران، والآفاقي عليه هدي، والمفرد بالحج ليس عليه هدي سواء كان من حاضر المسجد الحرام أو من الآفاق. يقول: هل تجوز المصافحة بالأيدي بعد الصلاة وقول تقبل الله؟ هذا فيه تفصيل. إذا اعتبر المصافحة وقوله تقبل الله أن هذا سنة فلا يجوز حينئذ، يكون بدعة لا يجوز له ذلك. أما إذا سلم من صلاته مثلا ووقعت عينه على شخص بعيد العهد به وأحب أن يسلم عليه فلا نقول له لا يجوز لك أن تسلم عليه، لكن عليك أن تعلم أن لا تتخذ هذا عادة باستمرار، كلما سلمت مثلا صافحت من على يمينك 1-2 ومن على يسارك 1-2-3 وهكذا، هذا لا ينبغي، لأن في مثل هذا إشغال عن الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلي بعد صلاته يشتغل بما أمر به من الذكر، لكن لو سلم مرة على من على يمينه لأنه مثلا منذ زمن ما رآه أو نحو ذلك ما يقال له أخطأت، لكن إذا اتخذ هذا عادة باستمرار نقول لا ما يجوز لك يا أخي هذا. والمصلي بعد صلاته مأمور بالذكر والاستغفار كما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، يستحب له استحبابا ولا يجب أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، استحبابا لا وجوبا. ثم يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجمل 3 العظيمة يكررها 33 مرة، 33 مرة بثلاث كلمات 3 جمل تكون 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يقول تمام 100 لأنها أصبحت 99، تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال هذا القول دبر كل صلاة دبر الصلاة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. ثم يستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات، وإذا قال اللهم أجرني من النار والدي والديهم وأخواني المسلمين فحسن، المهم أن يسأل الله جل وعلا أن يجيره، ومن أحب من النار 7 مرات. هذا كله استحبابا لا وجوبا. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة 1 واحدة، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة 1، وبعد الفجر وبعد المغرب يكرر السور 3 مرات. كل هذا استحبابا لا وجوبا، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم المصلي يشتغل بهذا الذكر بعد الصلاة، ولا يشغل نفسه ويشغل الآخرين بشيء غير مطلوب، ويحرص على هذا الذكر ليأتي به. ويستحب للمسلم أن يذكر الله وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال ذلك في اليوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا إنسان قال مثل قوله أو زاد عليه. هذه إذا كرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، صباحا أو مساء، ظهرا أو عصرا، أي وقت، يعدها بأصابعه 100 مرة، ينال هذا الثواب العظيم، لأن هذا في الصحيحين. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا خير عظيم. والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا الشيء العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيحرص المسلم على الإكثار من ذكر الله تعالى، وما ورد عده يحسن عده، إذا ورد 10 مرات يعدها بأصابعه، إذا ورد 100 مرة يعدها بأصابعه، وهذا أكثر ما ورد من العدد فيما أعلم، أنه أكثر ما ورد 100 مرة، والـ100 المرة بالإمكان أن يعدها بأصابعه بيسر وسهولة، يعد 10 الأول مثلا بأصابع يده اليمنى قبضا وبسطا 10، ثم يقبض 1 من يده اليسرى، ثم يعدها 10 ويقبض 2 من يده اليسرى، وهكذا، فيجعل اليد اليمنى، أصابع اليد اليمنى للتسبيح والتهليل، ويجعل أصابع اليد اليسرى للعشرات، يحصي بها 10 ويكمل 10 مرات من 10 بـ100، وهذا أفضل من التسبيح بالسبحة أو بالحصى أو بغير ذلك أو بالخرز أو بغير ذلك، فيسبح بأنامله لأنها مستنطقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير من هذا وأيسر؟ قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق. والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذا خير عظيم. لو جمع ما جمع من الحصى والنوى وغير ذلك ما أتى بما يعادل كلمة من هذه الكلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. وخرج صلى الله عليه وسلم من عند أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تسبح، خرج منها بعد صلاة الفجر وعاد إليها ضحى وهي في مكانها، فقال: لازلت على المكان على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه 4 كلمات كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه فيها خير عظيم. فيحرص المسلم على الإكثار من ذكر الله جل وعلا والتقرب إليه إلى الله جل وعلا بذكره. يقول: أنا موظف تركي وأجرتي من قبل الدولة تدفع، هل يجوز لي أن أحج بدل وآخذ أجرة البدل؟ وهل يجوز ألا أصرف من أجرة البدل؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك وكلفت من قبل جهتك بالحج لأمر ما، سائق أو أجير أو أي عمل تعمله، في هذه الحال إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا حرج عليك أن تحج عن غيرك، لأن جهتك ما كلفتك لتحج عن نفسك فتقول صرفت الحج عن نفسي إلى غيري، وإنما كلفتك بالسفر للحج لأمر من الأمور، فتسافر للحج وتحج عن غيرك مثلا، لكن حجك عن نفسك أولى، لأن الذي يحج عن غيره إذا كان غير قادر ولا متمكن من تأدية الحج عن نفسه فيأخذ البدل ليستعين به على ذلك. أما إذا كانت تكاليف حجك مدفوعة من قبل مرجعك وأمروك بالحج لأجل أمر من الأمور، فالأحسن أن تحج عن نفسك ولا تحرم نفسك الحج، إلا إذا أردت الحج تقربا إلى الله جل وعلا عمن تحب، مثلا حججت أول سنة عن نفسك ثم حججت في السنة الثانية عن أمك ثم حججت في السنة الثالثة عن أبيك تقربا إلى الله وإحسانا إلى والديك، فهذا حسن. يقول: رجل من أهل مكة يعمل في المجازر الموجودة في المعيسم يريد الحج هذا العام، كيف يحرم؟ وهل يبيت في المعيسم وهل المبيت في المعيسم يجزئ أم يجب عليه أن يذهب إلى منى؟ إذا عزم على الحج يحرم، إن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان في المعيسم أحرم من المعيسم، ثم يشارك الحجاج في مناسكهم في عرفات مزدلفة. وأما إذا وصل إلى منى والمعيسم، فلكون المعيسم خارج منى يجب أن يبيت بمنى البيتوتة، ولو اشتغل نهارا في المجزرة مثلا، لأن المجزرة قد تكون داخل الحرم لأنه يذبح فيها الهدي، وما كان والهدي لا يجوز ذبحه إلا داخل الحرم، لكنها خارج منى فلا يبيت فيها، وإنما يعمل فيها في النهار ويبيت في الليل في منى، يتقدم ويدخل منى. يقول: ما هو الذكر الذي يقال بين تكبيرات صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء؟ أم السنة أن يكبر المرء ويصمت؟ وإذا نسي الإمام وقرأ بعد التكبيرة الأولى فما الحكم؟ أولا، الصلاة ليس فيها سكوت إلا إنصات للقراءة، أما إذا لم يكن هناك قراءة من الإمام فليس فيه إنصات ولا سكوت. الهوي من القيام إلى السجود له ذكر، وهو الله أكبر. النهوض والارتفاع من الركوع إلى القيام له ذكر، للإمام سمع الله لمن حمده، وللمأموم ربنا ولك الحمد. القيام من السجود للجلوس بين السجدتين له ذكر، الله أكبر. ما في سكوت في الصلاة إلا إنصات للقراءة، إذا كان الإمام يقرأ جهرا فأنصت له، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويستحب أن يقول بين التكبيرات أن يثني على الله جل وعلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول بين التكبيرات: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أو يقول ما تيسر من هذا، لا يلزم أن يأتي بهذا اللفظ، وإنما يستحسن أن يثني على الله ويصلي على النبي بين التكبيرات. فإن لم يتمكن من الإتيان بشيء من هذا فصلاته صحيحة، لأن هذا اللفظ من السنن التي يستحب الإتيان بها. يقول: ما الفرق بين المحظورات والمناسك؟ فرق بين المحظورات والمناسك. المناسك عبادة الله جل وعلا، العمل الذي تأتي به تعبدا إلى الله، والمحظورات تجتنبها، المناسك معمور بها أنت، والمحظورات منهي عن الاتيان بها. فمثلا من المناسك الإحرام من الميقات المعتبر لك، من المناسك التجرد من المخيط للرجال، من المناسك الطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه مناسك تسمى. أما المحظورات فهي الممنوعات، الأشياء التي يمنع منها الحاج. أنت مثلا دخلت في النسك، نقول الطيب محظور عليك من محظورات الإحرام. دخلت في النسك، نقول لا تأخذ من شعرك شيئا لأن هذا من المحظورات، لا تقلم أظافرك هذا من المحظورات. فالمحظورات الممنوعات، والمناسك المأمورات التي أمرت بأن تأتي بها. يقول: هل من الضروري أن يستمر الوقوف بعرفة إلى بعد غروب الشمس؟ وما حكم من يفيض قبل غروب الشمس؟ هل من الضروري أن يستمر الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب؟ الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا هذا واجب من الواجبات، والوقوف بعرفة ركن من الأركان. فمثلا لو وقف بعد العصر، وقف بعرفة، لما كان بعد العصر انصرف، هل ترك الركن؟ لا، هو أتى بالركن الذي هو الوقوف بعرفة، وإنما ترك واجب من واجبات الوقوف، وهو الجمع بين النهار والليل لمن وقف نهارا. الذي يقف في النهار يجب عليه أن يقف ولو شيء يسير من الليل، يعني ما ينصرف حتى تغرب الشمس. انصرف قبل الغروب نقول عد إليها إلى عرفة، عاد ليس عليه شيء، ما عاد عليه هدي لأنه ترك الوقوف إلى الغروب. وقف ليلا يكفي ولو لحظة، يعني ما حصل له الوقوف بعرفة نهارا، جاء إلى عرفة بعد المغرب، جاء بعد العشاء، جاء إلى عرفة منتصف الليل، جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، أدرك عرفة وأدرك الحج، ويكفيه عن الوقوف نهارا. من وقف نهارا يجب عليه أن يقف معه ولو شيء يسير من الليل، يعني ولو دقيقة أو دقيقتين. وقف ليلا ليس عليه شيء، يكفيه. فالوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا هذا من واجبات الحج، تركه يلزم فيه هدي. يقول: جاء من اليمن بعمرة في رمضان ثم ذهب إلى الطائف ثم رجع إلى مكة بعمرة من في ذي القعدة، من أين يحرم بالحج؟ يحرم بالحج من مكة ما دام دخل مكة من الطائف بعمرة وهو يريد الحج، فيحرم من مكة وعليه هدي التمتع لأنه أحرم بعمرة في شهر ذي القعدة في أشهر الحج، فعليه هدي التمتع وهو قربة لا يتهرب منه الإنسان، يؤديه ويحرص عليه إن قدر، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. فرق بين هدي التمتع وهدي القران وبين هدي الجبران. هدي الجبران احرص كل الحرص على السلامة منه، لأنه